طاهرين، اللهم صل على محمد وبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبارك لأبي طالب، لفاطمة بنت أسد، وبارك لأهل البيت سلام الله عليه، وبارك لمولاي الإمام المهدي ابن علي صلوات الله عليه، وبارك لكم جميعا أيها المؤمنون ولجميع المسلمين بمولد أمير المؤمنين وسيد الوصيين رباني هذه الأمة علي صلوات الله وسلامه عليه. وماذا نذكر من كلمات حوله روح له الفدا؟ مختصر، أول كلمة أن نبي الله إبراهيم لما دعا رسول الله يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث فيهم رسولا منهم، ربي إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أمره الله أن يجدد بيت أبيه آدم وأن يسكن من ذريته عنده، وأخبره عز وجل بمشروع في ذريته، قال ذولي مشروع، وإبراهيم هو مؤسس المشاريع، مشروع القدس هو أسس، مشروع مكة هو أسس، إجا للعراق مشروع السهلة ومسجد الكوفة هو أسس، وفي رواية أنه اشترى كربلاء وهو أسس مشروعها عليكم السلام. إذن هو مؤسس، أخبره الله عز وجل أنه سأبعث فيهم رسول وأختم فيه الرسل ورسول الأميين، وهذا الرسول وبعده يكون معه 12 نقيبا. إلى الآن في التوراة هذه العبارة، وليش ما يقرؤوها الوهابية وأمثالهم؟ يقول لو أما إسماعيل فقد استجبت لك فيه أمة كبيرة أجعله أثمره أبعث منه 12 نقيبا. وفسرها كعب الأحبار قيما يعني إماما. طيب الأول منهم قال هذا اللسان، أولهم لسان صدق يصدق النبي صلى الله عليه وآله. الصديق لقب لعلي من رسول الله، من الله عز وجل، أخذوا كل شيء، مو بس هجموا على بيتهم يجبروا على البيعة، شكوا ألقاب، شكوا صفات لعلي، الدولة نهبت كل شيء حتى منها الصديق. الصديق المصدق بيقين برسول الله صلى الله عليه وآله وعضده ونصره. إذا سألت واحد لو لم يكن علي ماذا كان؟ ينتصر الإسلام والنبي يقتل وما يوصلنا. يقول كان واحد بعث في مكة قال أنا النبي، وأهل قريش كذبته وقتلته وانتهى الأمر. إذن الأمة كلها مديونة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه نقطة. إبراهيم خلى يا ربي هذا لسان الصدق اللي في الأمة الآخرة اجعله لي، قال نعم هو من ذريتك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طيب هذا لسان الصدق، نشوف آية ثانية، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. علي هنا ما يمكن تكون صفة، لأن اللسان ما يوصف بأنه علي، عليا هنا علم. استجبنا لإبراهيم، جعلنا له لسان صدق في الأمة الآخرة، وهو جعلناه عليا، لكن ظاهرها الله يريد يمشي القرآن، وإلا قريش يصير بحالها. ولو صراحة مذكور علي وأهل البيت بالقرآن، قريش ما حاضرة تؤمن أبدا، ما حاضرة تؤمن. طيب إذن لسان الصدق لرسول الله، مصدق لرسول الله وللأنبياء عليه سلام الله عليه. هذه نقطة. شيء آخر، من صغره النبي كان يعتني به صلى الله عليه وآله، وهو طفل في المهد كان يعتني به. وكذبت قريش وقالت أنه كان أبو طالب فقير وما كان عنده فلوس، وإجا العباس قال للحمزة خل نخفف على أخوك من الأولاد، وراحوا أنه واحد أخذ، يقول واحد أخذ جعفر وواحد أخذ علي، واتفقوا ما قالوا للنبي بعد، وحمزة أخذ واحد ثاني آخر أيضا. هذا كله مكذوب، مكذوب لأن الرواية من نواصب، ومقابلها رواية ابن أبي رافع، ابن أبي رافع الذي هو ثبت، وهو كتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وما وصلوها لنا. يقول واحد أنا كم وكم كنت أرى ابن عباس يسأل ابن أبي رافع ماذا فعل في اليوم الفلاني ويكتب، في اليوم الفلاني ويكتب، عنده السيرة، وكان مخلصا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي عليه السلام، وابنه وكاتب علي، علي ابن أبي رافع هو كاتب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أبو رافع يقول أن أبو طالب كان غنيا، ويقول أن النبي لما تزوج جاء لعمه أبي طالب، قال له يا عم أنت تفضلت علي، أنت ربيت، وأنت أنفقت علي، وأنت زوجتني، وأريد أن تكمل جميلك علي. قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال أريد أحد أولادك يكون لي عضدا. قال أنت اختار، تعرفه، اختار منو اللي تريده. قال أنا اختار علي، سنتين عمره. قال خذه، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله بيت رسول الله في التبة اللي مقابلة لبيت أبي طالب. وأنا رأيتهما، رأيت بيت خديجة قبل أن يهدمه هؤلاء، هدم الله عرشهم وملكهم وعمرهم. بيت خديجة كان يسموه مولد الزهرة، وكان مدرسة ومجموعة غرف كبيرة بهالجهة، بهالجهة ثانية وبيصعد شوية، تصعد تصعد جهة جبل أبي قبيس، وبربوة، ربوة تصعد على الربوة بيت أبي طالب. بيت أبي طالب كان أيضا بعد محفوظ، ومسوينا مدرسة مسمينها مدرسة النجاح. ثم من حقد هؤلاء ونصبهم ما خلوا أثر من آثار الإسلام وآثار أهل البيت عليهم السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله في بيت خديجة، وعلي عنده، وفاطمة بنت أسد. إذن أمه يروح إلى أمه وتربيه، خديجة تربيه أم له، وفاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أم له. فاطمة بنت أسد ليقول له لما النبي صلى الله عليه وآله تم بمراسم دفنها وبعث لها قميص، قال له يا علي كفنا فيها، كفنها بقميصي، ونزل إلى قبرها وأخذ يوصيها، يقول له ما رأيتك ما فعلت هذا بأحد يا رسول الله. قال ماذا تقول يا عمر؟ إنها أمي بعد أمي، أمي بعد أمي، والله كانت تشعث أولادها وتدهنني، وتجيع أولادها وتشبعني، وكان عندهم نخلة أو نخلتين في البيت، تجمع التمر اللي يسقط منها وتخبيه، يجي طالب عقيل ما تعطيهم، تعطيهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ربما نعم. ثم نجد فاطمة بنت أسد حبها للنبي معروف، هو يقول تؤثرني، إيمانها بالله والنبي والرسول. لما رادت تهاجر عمرها 75 سنة، أمير المؤمنين جاب لها ناقة، قالت لها ما أركب، ما أركب، أذهب إلى رسول الله مهاجرة على قدمي أمشي، هي مؤسسة لبيادة رحمة الله عليها رضوان الله عليه. لذلك أمير المؤمنين ما ركب، ما ركب، والدته ما ركبت مشيا. هذا إلى معاني كبيرة. طيب، عندنا نقطة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، في نشأته وطفولته كان مميز. يذكر التاريخ عنه، يقول كان أبو طالب يذبح ذبيحة ويسويها ما يلحم حمص مثلا، ويقول اغرفوا لآل فلان، يقسمها ودوا لآل فلان، وعلي يودي، علي نشط، علي وغير علي لابد. يقول قالها يا أمه حطي لهم بعد مغرفة لهذول العائلة، ذول أولادهم كثرة. قالت له نعطي لغيرهم، خلى أنا إلي غدا في هالطبخ. قالت له نعم، قال أعطيهم نصف غدائي. حطت له، راح ودالهم الظهر أكل نص أكل. هذا من أصله. ثم في قوة أمير المؤمنين عليه السلام، أصلا تركيبة بدنه تركيبة خاصة، الله مركب بدنه وروحه تركيبة خاصة. كلامنا عن البدن، يقول أحدهم ردنا نتفرج على جيش علي لما دخل البصرة، قال لفلان اطلع نتفرج، ويصف الرايات، رايات الأنصار ورايات القبائل المختلفة وراية طي ورايات ورايات. يقول بعدين اجت راية ويتوسطها رجل وجهه كالقمر، شوية متين، كأنما كسر وجبر. يقول نوع بدنة، تركيبة بدنة كأنما، وحوله يصف أنه مثل أضواء القمر، الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وبني هاشم اللي حول أمير المؤمنين عليه السلام، ولما دخلوا في مجموعتهم ورايتهم. يقول علي سلام الله عليه، هذا من صفاته أنه عضده وساعده لا يتميزان، أدمجا إدماجا. يعني شو أدمجا إدماجا؟ الآن عندنا بعض الناس أنا شايف عضد وساعد شبيهين بعضهم، لكن علي قل كأنه أدمجا إدماجا. وبعدين مشاش كتفي، عظيم مشاش الكتفين، وصدر عريض يبين إلى بطن، ويبنى البطين بلا بطنة، فيبين هكذا سلام الله عليه. والله عز وجل أعطاه من القوة البدنية قدرة غير عادية، غير عادية. من زغرة يأتي الفرس وهو غاير، أمير مين يلزمه من صدره ويوقفه، يعني مثل يوقف السيارة، يوقف الفرس وهو فرس الضامر وهو يغير ويركض، يوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، يقول عليكم السلام ورحمة الله، كم مرة شال الفارس من مجامع ثيابه ورماه فوق وضربه بالأرض، وعندنا إهابوه مهاب عند الكل. ولذلك كان أيام السقيفة يسألوهم شوفوا علي لبس قباءه الأصفر، جرد سيفه، أو يقولهم لا يطمئنوا، إذن خلاص وصية النبي نافذة واطمئنوا. يقول لما دخل الدار جلد به الأرض يا عمر، هاي مرة، وقال له والله يا ابن صهاك لولا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي بغير إذني، ما تقدر. ثم صارت المناقشات، أمير المؤمنين خطب 12 واحد خطبوا في المسجد، وأخيرا هذا بعد أن عطلوا 3 أيام ذولاك، والناس يقولون الله عيدوها شورى، وإذا جابوا بني سليم، جابوا البدو بني سليم النجادة، وداخلين بني سليم بسيوفهم. إذا عمر يقول والله يا أصحاب علي إذا عدتم الكلام اللي تكلمتوه يوم الجمعة أنه نروي من دمكم الأرض كذا، صدى له خالد بن سعيد بن العاص رضوان الله عليه، كل من أنت؟ من عدي؟ هو ابن أمية ابن أبي أحيحة ابن شيخ أمية. ورده الثاني، رده الثاني، رده إلى أن وصلت إلى سلمان. آخر من تكلم سلمان قال أيها الناس، ما نحن وأبو فلان وفلان؟ منين إجونا أبو بكر وعمر؟ إحنا نبي ودين عندنا، ذول منين إجوا دخلوا إجوا عرض؟ والله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لي يا سلمان بينما أنت وعلي جالسين في مسجدي وإذا هاجم عليكم كلاب أهل النار. هو فار عمر دخلنا على كلاب أهل النار، وقام له مسك أمير عليه السلام، حينئذ أخذ عمر بتلابيبه رفعه وجلد به الأرض، وقال لجماعة أنتم أديتوا ما عليكم، خلص يعني أتممنا الحجة. كم يوم؟ صار أسبوعين حوالي، وأنتوا اذهبوا اعملوا ما تريدون، أنا أجلس هنا، جعلني رسول الله قيما على هذه الأمة، ولا يجوز أن يترك الأمة قيمها. أنا أجلس يوم قبر النبي، أصلي هنا ما أصلي وراكم، روحوا اشتغلوا لتردونا. فرحوا ألف شكر، خلي تشرط علينا ما تصلي ورانا، لا تصلي، سبنا عمي في نص الخلافة هم نعطيك إياها. يعني أنهى صراع على الخلافة بهاي جلدة عمر وإعلان موقفه سلام الله عليه. هذه واحدة. عندنا من أعماله في الحرب روحي له الفداء، واحد برز لأحد بني هاشم، واحد من بني هاشم قتل أحدهم فارس، فذاك إجى شوية جاي واحد يقول له تبارزني، خليني أستأذن صاحبي، راح لأمير المؤمنين قال له لا، ذول يردون يفنون بني هاشم، أنا أبرز له، أعطيني ثيابك. أعطاه ثيابه، ذهب لأمير المؤمنين عليه السلام، قال أذن لك صاحبك؟ قال له أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، وشطفه. عندنا أنواع من المواقف العجيبة اللي هي الشجاعة القلبية فيها أعظم من الشجاعة البدنية. وأما في باب خيبر هو يصف سلام الله عليه، يقول ما قوة البدنية؟ قوة البدنية يمكن يشيل سيارة، ولكن يقول ما دحوت باب خيبر بقوة جسدية، الله مدني وإلا أنا ما أستطيع. يقول سلام الله عليه لما صعد، وأنواع الأحجار والسهام من بروج الحصن تجي عليه، والمسلمين بعدهم ما عابرين الماي منك، وصل، لما وصل قال ظل أنتظر، ترسة تكسر هو وطالع. يقول سلام الله عليه جثوته أنا على ركبتي، ليش؟ لأن باب خيبر إلى قرن حديد نازل بالصخر، لازم هذا أحرره من تحت، طيب فوقه صخور أحجار مبني، أول شيء طل شاله حرر قرنه رجل الباب، ثم استعان بالله ودحى ذيك الدحوة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله أعطاني قوة ودخل قتل عمرو بن ود وقتل الجماعة وأخذ أسرى. يا الله وصل واحد اثنين من المسلمين قالوا لذول ما قادرين يعبرون، قال أصبروا أنتوا احفظوا ذول الأسرى. وهو سلام الله عليه أخذ الباب. أنا أظن لما أخذ الباب لي حسب المكان اللي رأيته يمكن دفعه الباب يمشي، لأن نزلت جبل مو شرط إلا حمله دفعه ويقف هناك. لما وصل إلى هناك راح نصبه جسرا سلام الله عليه. على أي حال أمير المؤمنين روح له الفدا، مميز بعلمه بربانيته بنصرة الرسول الله صلى الله عليه وآله بقوته البدنية بكل ما أعطاه الله عز وجل. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء من آدم فما دونه. يعني فاطمة ما هي فاطمة، شغلة أخرى أصلا، مشروع آخر فاطمة، اللي الله عز وجل بالمحشر يقول لهم والله لكم نزلوا رؤوسكم، نزلوا رؤوسكم كلكم حيوها ويعبرها للجنة. هذه حساب آخر لها. فاطمة نوعية أخرى من الناس، يقول لو علي ما موجود أبوها مستثنى ما لها كفء في البشر صلوات الله عليه. والحمد لله هذا في صفات علي ومقاماته. أما ولايته اتفق المسلمون على أن الله جعل ميزان الإيمان والكفر، لما حب علي إيمان وبغضه نفاق مجمع عليه، يعني هو الميزان. هذا الشخص جعله ميزانا، اللي يحبه ويواليه ويتلقى دينه منه بعد النبي مؤمن، اللي يحبه منافق، المنافق شر من الكافر. الحمد لله على ولايته، نفعنا الله بولايته في الدنيا والآخرة إن شاء الله.